فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سورة قاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها على المنبر يوم الجمعة إذا خطب الناس، كما صح في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده والإمام أحمد كذا بسنده عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، أي كان فرنهم الذي يخبزون فيه مشتركا بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنتين أو سنة وبعض سنة. قالت: وما أخذت قاف والقرآن المجيد، أي ما حفظت سورة قاف إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة إذا خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نحاول في هذه الأيام التي طغت فيها فتن الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، أن نذكر بالقرآن كما قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها المسلمون عباد الله، نحن على موعد في هذه الدقائق المعدودات بإذن الله تبارك وتعالى مع قضية من القضايا الهامة التي نحتاج إلى أن نتعرف فيها على الفهم الصحيح الذي يعيننا بإذن الله تبارك وتعالى على أن نضبط هذه القضية. ولا ندعي أننا سوف نجمع كل جزئياتها، وإنما نحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نبين الأمور التي التبست على كثير من الناس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل وعلا في بعض آية من سورة البقرة في الآية رقم 228، قال عز وجل في معرض الكلام عن النساء وحقوق النساء، قال تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ومعنى هذا الجزء من الآية أن للنساء حقوق على الرجال كما أن للرجال حقوق على النساء، أن للزوجات حقوق على أزواجهن كما أن للأزواج حقوق على زوجاتهن، وللرجال عليهن درجة. وفضل الله تبارك وتعالى الرجال درجات على النساء بما هيأ الله عز وجل الرجال لأمور معينة لا تتحملها النساء وتنافي خلقتها. قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هيأ الله عز وجل الرجال لأداء وظائف لا تستطيع المرأة أن تؤديها، وهذا حفاظا من الإسلام على كرامة هذه المرأة، قضية المرأة أيها المسلمون عباد الله. والتي يحاول البعض في هذه الأيام وقبل هذه الأيام أن يبينوا خاصة لمعاشر النساء أن الإسلام ربما يكون عدو للمرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى إنك لترى بعض التصرفات التي تحدث من بعض النساء وكأن الإسلام عدو لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما خطبت المرأة بالحجاب أو عدم الاختلاط أو أنكر عليها أنها تسمع الغناء أو أنها تحدث الرجال الأجانب عنها وكذا، ربما تنظر إلى الإسلام أنه قيد حريتها وأنه هضم حقها ونحن نقول كلا والله، كلا والله، فإن هذه الآية التي ذكرناها هي خير رد على من يحاول أن يبين أن الإسلام هضم حق المرأة أو أن الإسلام ظلم المرأة. قال تبارك وتعالى: واسمع إلى ما قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وللرجال عليهن درجة. قال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. بل اسمع هذه الآية التي بين الله تبارك وتعالى فيها كيف أن النساء لهن قدر في دين الله تبارك وتعالى في عمل الصالحات لا تقل عن الرجال. اسمع في هذه الآية الجامعة، قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تأمل، إذا ذكر الله عز وجل المسلمين ذكر المسلمات، وإذا ذكر المؤمنين أي الرجال ذكر المؤمنات، وإذا ذكر القانتين من الرجال ذكر القانتات، وإذا ذكر الصادقين ذكر الصادقات، وإذا ذكر الخاشعين ذكر الخاشعات، وإذا ذكر المتصدقين ذكر المتصدقات، وإذا ذكر الصائمين ذكر الصائمات، وإذا ذكر الحافظين فروجهم ذكر الحافظات فروجهن، وإذا ذكر الذاكرين الله كثيرا ذكر الذاكرات. وهكذا عباد الله، آية رائعة تنطق بأن الإسلام رفع مكانة المرأة، وأن المرأة المسلمة لابد أن يصل لها إليها هذا النداء وهذه الرسالة أينما كانت وفي أي زمان حلت، أن كرامتها وعزتها وشرفها وعفتها لا تكون إلا إذا التزمت بدين الله تبارك وتعالى. تعال لننظر إلى الوراء كيف كان العالم يتعامل مع النساء، إلى أن جاء فجر الإسلام وأشرقت شمس الشريعة فأنقذت المرأة مما كانت تعيش فيه. كانوا في القديم أيام اليونان والإغريق وغيرهم وأيام العرب كذلك، وفي العصر الحديث انظر كيف ينظرون إلى المرأة، كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها متاع، كانوا ينظرون إلى المرأة على أن المرأة جرثومة خبيثة هي أساس الشر في هذا العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت المرأة تباع وتشترى، كان الرجل في الصين ربما يبيع زوجته حتى في العصر الحديث. انظروا إلى إنجلترا والتي هي دولة من الدول كما يسمونها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. انظروا إلى حال النساء فيها، لقد أباح القانون الإنجليزي للرجل أن يبيع زوجته، هذا منذ حوالي 200 سنة تقريبا كان يباح للرجل أن يبيع زوجته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا في العصر الذي يسمونه عصر المدنية الحديثة وأوروبا الحديثة ينظرون إليها هذه النظرة. وفي دولة كأمريكا في هذا الزمان، والذي يحاول البعض أن يصور أنها بلد التقدم والتحضر، ويحاولون أن يوصلوا للناس أنهم إذا أرادوا أن يعيشوا حياة التقدم والأمن والأمان والرخاء فلا بد أن ينظروا إلى تلك البلاد، انظروا إلى صورة من الواقع الأليم الذي تعيشه المرأة في تلك البلاد، زيادة على أنهم ينظرون إليها على أنها سلعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، سلعة تشتهى تستخدم فقط لقضاء الشهوة وغيرها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وصلت الفتاة إلى سن 18 ربما طردت من المنزل، ولا يقبل لها ولا يقبل منها أن تعيش في هذا المنزل إلا إذا دفعت مصروفا لها كذلك، وإلا إذا اشتركت، ربما تشترك في ثمن الطعام والشراب وفاتورة الهاتف الذي تتحدث منه، تكلف بأن تدفعها حتى يضمن لها العيش في جوانب الأسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المدنية الحديثة، حدث بعضهم أن بعض الرجال ربما يعير زوجته إلى آخر كما يعير الرجل دابته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المدنية الحديثة التي يتكلمون عنها والتي يزعمون ويريدون أن يصدروا لنا هذه الأفكار أن المرأة مظلومة في الإسلام، وأن المرأة لابد أن تتحرر، حتى كتب أحدهم يوما من الأيام كتابا سماه تحرير المرأة، يقصد بتحرير المرأة أي تحرير المرأة من قيود الإسلام من الحجاب وغيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هي بقيود؟ والله إنما هي أسباب ووسائل تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها، وتجعل المرأة نصف المجتمع. نحن دائما وأبدا، والخطباء والدعاة والعلماء وأهل الفضل يتكلمون أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي تلد النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. بل إننا نفتخر ونقول كذلك، إن المرأة المسلمة أساس من أسس قوة دولة الإسلام في كل زمان ومكان. وما استطاع الأعداء السيطرة على بلاد الإسلام إلا لما حدث ضعف في حال المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما استطاع الفاطميون الشيعة الروافض أن يدخلوا مصر أيام الدولة الإخشيدية إلا بعد أن بلغهم أن نساء إخشيد أخذن في الفساد الشديد، فقالوا اليوم ندخل مصر، ودخلوها بالفعل. أمة الإسلام لابد أن تعلم أن المرأة المسلمة هي أساس كما ذكرنا في تكوين دولة الإسلام وفي بعث أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أم المجاهدين، وهي أخت المجاهدين، وهي زوج المجاهدين، وهي بنت المجاهدين، وهي كذلك بنت، هي المرأة التي تقف وراء زوجها ليكون له شأنا في دين الله تبارك وتعالى. لا نقصد بذلك في العلم الشرعي وفقط، إنما كذلك كم حفلت أمة الإسلام بالأطباء المسلمين وغيرهم من علماء العلوم الأكاديمية التي بفضل الله تبارك وتعالى أسهمت في الحضارة الإسلامية. لنريد أن نكشف الغطاء عن حال المرأة المسلمة في ظل هذه الشريعة الإسلامية. نفتخر ونتكلم دائما وأبدا أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها وأنقذها والله مما كانت تعيشه. قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت النساء ربما الواحدة تضع راية على دارها تدل الناس على أنها بغي تفعل الفاحشة والعياذ بالله، وكان الأمر يمارس جهارا نهارا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرجل حينما يموت ويترك زوجته، لو كان عنده ولد من غير هذه المرأة ربما خلف والده على هذه المرأة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانوا لا يورثون النساء، لا يعطون النساء من الميراث، إنما لا يعطون الميراث إلا لمن حمل بيضة وجاهد، وهم الشباب والرجال. أما النساء فلا يحق لهن في الميراث. هذا كان يحدث عند العرب كذلك، وكانوا يئدون أن البنات، كانوا يأتون بالبنت وهي حية ويدفنونها هكذا، لا يرحم الواحد منهم هذه البنت البنت التي تبكي وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بل جاء الإسلام يقول أن من عال جاريتين أي ربى بنتين تربية صالحة حتى تدركا كانت له أو كن سببا له في دخول الجنة. بين لنا الإسلام أن المرأة التي تموت وهي تلد أي تموت وهي جمعاء، هذه المرأة التي تموت وهي تلد في أثناء لحظات الولادة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها شهيدة، تأتي يوم القيامة يأتي ولدها يجرها من سرره أي من الحبل السري يأخذها كذا حتى يدخلها الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. تكريم ما بعده تكريم في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، تكريم للمرأة في بيتها وفي ملبسها، فرض عليها الحجاب لتكون المرأة عفيفة طاهرة. وبدأ الأمر بأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حفظ للمرأة، صيانة لهذه المرأة، حفاظ على عفتها وطهارتها. كذلك جاء الإسلام ببيان أن من علامات قوة إيمان الرجل أن يكون محسنا إلى المرأة. تأمل، من علامات قوة إيمان الرجل ومن ظواهر إيمانه أن يكون محسنا إلى المرأة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أليست هذه الكلمات رفعة درجة للمرأة ووضع نيشان ووسام على صدر المرأة المسلمة وعلى جبينها، أن الإسلام رفع من شأنها ورفع كرامتها. وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يضرب المثل العملي للأمة جمعاء، لا لأمة الإسلام بل للبشرية جمعاء. أخبرونا أن زعيما من الزعماء في أي زمان كان يفعل مثل الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع المرأة المسلمة، فهو في بيته كيف كان حاله في بيته صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يفلي ثوبه، يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان يقم البيت ويكون في مهنة أهله بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الرأفة وهذه الرحمة وهذه الرفعة لهذه الدرجة، لدرجة المرأة المسلمة. إنه الإسلام الذي حفظ للمرأة كيانها وحفظ للمرأة مكانتها وأنقذ المرأة والله وسينقذها في كل زمان ومكان. ليس هناك طريق إنقاذ للمرأة إلا بأن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، إلا أن تلتزم بهذا الإسلام في بيتها، في سوقها، في بيتها، في ملبسها، في تعاملاتها، وهكذا تنضبط بشرع الله تبارك وتعالى. عندها بإذن الله جل وعلا سوف تشعر المرأة أن الإسلام ليس عدوا لها، بل أن الإسلام بل إن الإسلام جاء لينقذها. إن هذه دعوة نحتاج إلى أن ننشرها، والله أن نبين مكانة المرأة في الإسلام وكيف أن الله تبارك وتعالى قد رفع من شأن المرأة سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. بل بين الله عز وجل أنه من نعمته على الرجل أن خلق هذه المرأة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن نعم الله عز وجل على الرجال أن الله تبارك وتعالى خلق لهن النساء. تأملوا عباد الله آيات تدل بمنطوقها على فضل على أن الإسلام قد كرم المرأة بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا عملت المرأة العمل الصالح فقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي كثير من الآيات يقرن الله عز وجل بين المؤمنين والمؤمنات. أليس هذا عباد الله تكريما تكريم للمرأة المسلمة؟ أليس هذا رفعة لشأنها؟ أليس هذا تمجيدا لحالها إذا ما استقامت على دين الله تبارك وتعالى؟ إن الإسلام لم يكن يوما من الأيام عدوا للمرأة ولا مقيدا لها، إنما الإسلام جاء ليحفظ كرامة المرأة، إنما الإسلام جاء ليعلي مكان المرأة ولينقذ المرأة مما كان يتعامل بها كأنها سلعة رخيصة، ولا زالت في هذه الأيام تعامل على أنها سلعة رخيصة في هذا الغرب الذي يدعون أنه هو الغرب المتقدم. لكن عباد الله نقول: الأمر يحتاج حتى نستشعر هذا الأمر أن نعود إلى مبادئ الإسلام، أن نعود إلى ضوابط هذا الدين، أن نعود إلى ظواهر تكريم الإسلام لهذه المرأة. ولا نجد ما نقوله لكل امرأة مسلمة ولكل ولي أمر امرأة مسلمة ينبغي أن يحرص هو على أن ينقذها من النار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النساء قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار، إني رأيتكن أكثر أهل النار. نقول ونذكر بهذه الآية: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا ليتنا عباد الله ننتبه إلى هذه الآيات التي ذكرنا وإلى الأحاديث التي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين كيف أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها وعزتها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه إشارة مختصرة إلى وضع المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، والتي يظهر منها كيف أن الشريعة قد رفعت من شأن المرأة وأعلت مكانتها بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الكلام نحتاج إليه، لأن البعض ربما تهاون في النظر إلى قضية المرأة، وربما البعض يرى التبرج والسفور قد زاد عن حده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يرى ذلك ولا يحرك ساكنا. وربما البعض الآخر ينظر إلى المرأة على أنها تشتهى وفقط، لا يقيم لها وزنا، لا يؤدي لها حقوقها، لا يتقي الله تبارك وتعالى فيها. فنريد أن ننظر إلى القضية النظرة الصحيحة التي تدلنا على أن المرأة كما ذكرنا في مبدأ الحديث أنها نصف المجتمع وأنها تلد النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها واتقت ربها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه بشرى لكل امرأة تريد أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. كرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المرأة أيما تكريم ورفع درجتها وشأنها، حتى رأينا ونرى بفضل الله تبارك وتعالى نماذج رائعة من النساء. فهذه امرأة فرعون خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن، قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تأمل كيف قالت رب ابن لي عندك، أولا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي وقفت بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام في مبتدأ البعثة النبوية، طمأنته ثبتته وقفت بجانبه تعززه تقويه رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، حتى أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة، قال: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. الله أكبر، وما ذاكم إلا لأن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها قد وقفت جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آمنت بالله تبارك وتعالى، وقد كانت نعم الزوجة، نعم المعين لزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وكذا فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، ورضي الله عن فاطمة بنت أبيها، والتي كانت نعمة من نعم البنت لخير والد صلوات الله وسلامه عليه، وعائشة أم المؤمنين التي حفظت لأمة الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا من داخل بيت النبوة كثيرا من الأحكام التي ما زالت ولا تزال أمة الإسلام تنتفع بها هذه الأزمان وبعد هذه الأزمان بإذن الله تبارك وتعالى. ولطالما نقل لنا تاريخ الإسلام نماذج رائعة كصفية بنت عبد المطلب التي قتلت يهوديا وقد ظن اليهود أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المدينة بغير رجال، فخرجت وقد أمسكت العمود فضربت اليهودية حتى قتلته رضي الله عنها وأرضاها. فقالت اليهود: قد علمنا أن محمدا لم يكن ليخرج ويترك المدينة بغير رجال، وما ترك رجال، إنما ترك أمثال صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. والخنساء رضي الله عنها وأرضاها التي قدمت أربعا من أبنائها في القادسية واحدا تلو الآخر يقتلون في سبيل الله مرة واحدة، فلما بشرت بقتلهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. هذه النماذج الرائعة. وانظر إلى المرأة العاقلة موضى بنت وطبان رحمها الله تبارك وتعالى، زوج الأمير محمد بن سعود التي أقنعت زوجها بأن يقف جوار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى نشر دعوة التوحيد في بلاد الجزيرة العربية. كان سببا من هذه الأسباب تلك المرأة العاقلة موضى بنت وطبان رحمها الله تبارك وتعالى، التي كانت سببا من أسباب نشر دعوة التوحيد في هذا الزمان رحمها الله تعالى. ولا تزال أمة الإسلام تخرج وتخرج لنا من النساء الفاضلات اللاتي التزمن بدين الله تبارك وتعالى، واللاتي اعتززن بالإسلام، واللاتي حرصن على أن يكن في الإسلام، وعلى أن يحفظنا بالإسلام، وعلى أن يدعو أن تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في وسط هذه الأزمان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واملأ قلوبنا بالإيمان والحكمة، وثبتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم دبر لنا فإنا لنحسن التدبير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.